أنا ما كنت مقدر فرح أمي تشبع الأحلام وداروني كل حفلة أنا فرحك يا العريس مدى ما كنت مقدر فرح أمي تشبع الأحلام وداروني كل حفلة وداروني كل حفلة فينا هو فينا هو